بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: 48 المصيبة التي يثاب عليها العبد، المصيبة التي تصيب العبد ويؤمر بالصبر عليها ويثاب على ذلك نوعان: مصيبة تأتيه بغير اختياره وعمله، كفقد الأحباب والمكاره. إيش؟ كقتل؟ كفقد الأحباب. فقد، نعم. والمكاره التي تصيبه في بدنه أو قلبه أو ماله أو حبيبه. فمن نعمة الله على المؤمن أنه إذا قام بوظيفة الصبر والرضا واحتساب الأجر أعطاه الله أجره بغير حساب. والنوع الثاني: المصيبة التي تنال المؤمن بأسباب عمله الصالح، كالجهاد والحج والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه تشارك الأولى في ثوابها والصبر عليها، وتزيد عليها بشرف سببها، حيث نشأت عن طاعة الله فكانت أسبابها خير الأسباب وثمرتها خير الثمار، وكانت مع ذلك تابعة لتلك الطاعة والعبادة التي قام بها العبد. قال تعالى في المجاهدين بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، وقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وهذا أيضا يعان عليه العبد ما لا يعان على الأخرى، فإن الله تعالى شكور يشكر عبده الذي قام بمراضيه بأنواع من الثواب في قلبه وإيمانه وثوابه والتحمل عنه، وربما استحلاها المؤمن بحسب إيمانه. وهنا مصيبة ثالثة تكون من أسباب عمله بالمعاصي، فهذه إذا اقترن بها الصبر والاحتساب كانت من مكفرات الخطايا، وإلا فهي تابعة للسيئات ونموذجا للعقوبات، والله أعلم. أنت لا إله إلا الله. نعم، لأجل التعليق عليه إن شاء الله.